السؤال الرابع يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، يقول المؤلف رحمه الله: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. السؤال: ما الفرق بين الطاعة والخضوع؟ وجزاكم الله خير. الطاعة هي فعل المأمور. الطاعة فعل المأمور، وفعل المأمور لا شك فيه خضوع. فعل المأمور فيه خضوع، لكن الخضوع أيضا فيه انكسار، فيه انكسار للمخضوع له. فيه ماذا؟ فيه انكسار للمخضوع له. فلذلك أضاف أن الخضوع، أن الطاعة فيها، أن الطاعة، ذكر الطاعة والخضوع لله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يأتمر بالمأمور، وقد يكون المأمور في بعض الأحيان صعب على النفس أو حتى مكروه، كما قال الله تبارك وتعالى عن القتال، كما قال الله عز وجل عن القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإذا الطاعة قد تأتي ولا يكون الإنسان، قد يكون يكره هذا الشيء أو يصعب عليه، لكنه طاعة لله عز وجل التزمه، طاعة لله عز وجل التزمه، ثم يرتقي الإنسان في مقامات الطاعة، فتصبح هذه الطاعة محبوبة له. الآن نحن يعني في بعض الأحيان يكون الإنسان تعبان أو مرهق أو كذا، أو عنده يعني شغل وما إلى ذلك، فمثلا يؤذن المؤذن يذهب إلى الصلاة، يذهب إلى الصلاة، وقد يكون متعب وقد يكون كذا، طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، يعني لأن الله أمره أن يفعل ذلك ذهب، وإن كان تعبان وإن كان مرهق وإن كان يعني الأريح له والأفضل والأحسن له أن يعني من ناحية طبعا جسدية أن يصلي مثلا في البيت، أو يؤخر الصلاة إلى الوقت الفلاني بعد ذلك بقليل أو نحو ذلك، فهذا قد يعني يكون من حالة الإنسان، لكن الاستجابة لأمر الله عز وجل هو ماذا؟ هو أن يطيع. فلما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح تحرك إلى العبادة. والخضوع كما قلت فيه معنى الاستكانة وطأطأة الرأس والتواضع لله عز وجل في حال العبادة. فإذا الطاعة هي الاستجابة للأمر، والخضوع هي حالة نفسية تكون في نفس الإنسان في حال طاعته لله عز وجل، في حال ماذا؟ طاعته لله عز وجل.